كذ بكبير هالهيكل رح تقصر ومهما الطول، وتاريخ البشر يشهد للأقصى أصل وأصول. هات حجار واستكبر بعون الله تصير تراب، ورح تشوف هالهيكل لو عمرك معي بيطول. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. الهيكل يا خبيبي جوا التوراة، كذاب لازم نخفر بالأقصى حتى نلكان، ونبني في الأقصى معبد لشعب الله، ويبكى الشعب اليهودي من مثله مين. التوراة آيات الله زورتوها، وقصة هيكل مكيدة بتكيدوها، وعتاب الأقصى الطاهر دنستوها، وإحنا بنحمي أقصانا أبدا ملين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. الهيكل إلنا مكدس برض الميعاد، وإخنا بنخفر تنلاك عظام الأجداد، وأي مسلم بعارض نخكم إبعاد، وأقصى ما فيش أقصى وما في فلسطين. أرضي ميعاد بموتك أشكال ألوان، والأقصى حول أحبابه كلهم شجعان. والله بشرنا بنصر بوحي القرآن، والشهادة عشقناها من أجل الدين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. ارخمني يا خبيبي بأمر الواقع، ونقسم بيني وبينك هالمواقع. المصلى المرواني إلكو جامع، وإحنا بنعمل في الأقصى معبد للدين. الأقصى ما بتقسم رغم التدنيس، وللأقصى عظام الصادر نبني متاريس. ومهما تخطط يا ظالم ترسم وتقيس، رح يبقى الأقصى شامخ عزمه ميلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. طيب خلينا نعمل أمل وسلام، ونعيش بعيش خلوي ونعرف النام، ويبكى الشعب اليهودي بصنع أخلام، ونجمع يهود العالم بالملايين. والله ما يسلم جلدك من غضب الشعب، ولا عمرك رايح تأمن من نار الحرب. وأحباب الناب الغالي في كل درب، حتى تحرير الأقصى إحنا مربطين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكو عنا هيكل يا محتلين. هذا المسلم جنني شو بعمل إيش، خطات فلو مش خايف من كو الجيش. بقتل واخد بطلع لي أبصر قديش، وعقلي بيقول لي أرخل للأرجنتين. بقوة إيمان المسلم أبدا ما يخاف، حامل راية إسلامه فوق الأكتاف، ويزرع هالأرض محبي عدل وإنصاف، ويبقى مرابط بالأقصى لا يوم الدين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكوا عنا هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكوا عنا هيكل يا محتلين. ما نتخلى عن هيكل لو مهما صار، ورخ نزرع كل الدنيا موت ودمار. واخنا الشعب اليهود الشعب المختار، ابن اسرائيل العظمى باسم الدين. يا غاصب هذا حلمك وهم سارا، وهذه أراضينا ثارت تطرد الغراب. والشعب اللي يفدي الأقصى عمره ما هاب، وعن تفاضتها الأقصى تشهد ملايين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكوا عندها هيكل يا محتلين. والأقصى إلا الأقصى للمسلمين، ما إلكوا عندها هيكل يا محتلين. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهالي. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهالي. ليلة قدر وشفت هلال فوق الأقصى بنور ومان، شعب الأقصى دمه سان وقال الأقصى شريان. صوت الحق بقلبي دق وسجل عنوان، غير التوقى والإيمان ما بيعمر أركانه. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهالي. من الأقصى نهر الدماء نور وشعشع الأرجاء، هذا عنوان الفداء للأقصى يا إخواني. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما اتبعنا الحق وما منها بالمهالي. حول الأقصى مرابطين هالأبطال الميامين، على الحق ظاهرين بنص الهادي العدناني. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهالي. أجيال تعلم أجيال، الناصر قادم لا محال، ما دمنا نشد الرحال شاهد العدوان. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهالي. مصر الهادي لا تهتم، سرجنا منديلك بالدم، وعاقدنا النية والعظم نفدي تاج الأوطان. صوت الحق بقلبي دق بفضل الرب الرحمن، ما دام اتبعنا الحق وما منها بالمهالي. وصاني ديني على الهدى. عيني وحدك الحلم.